بسم الله والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط الأول، والذي يحتوي على الجزء الأول من المقدمة لشرح النخبة والتعريف بالمؤلف رحمه الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في أول درس من دروس مصطلح الحديث. كما وعدتكم من قبل، أننا بعد أن ننتهي من شرح العقيدة الطحاوية، وقد يسر الله عز وجل وانتهينا منها، أننا سنبدأ بعدها بمادة أخرى. وبعد الاستخارة وقع في قلبي أننا نستفيد من بعضنا البعض في مادة المصطلح، واخترت هذا الكتاب لما سأبين بعد ذلك. فأقول وبالله التوفيق: الدين يقوم على أصلين اثنين كما تعلمون، على كتاب الله عز وجل، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسعادة البشر في هذين الأصلين، فإذا حققهما البشر كتب الله لهم السعادة في الدنيا والآخرة. وبقدر بعد الناس عن هذين الأصلين، بقدر ما يعانون في حياتهم من الضنك والتعب ونزع البركة. أما كتاب الله عز وجل، فقد تولى الله عز وجل حفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل حكم وقدر بأنه يحفظ كتابه من التبديل ومن التغيير والتحريف. وأما السنة فإن الله عز وجل أيضا حفظها. لماذا؟ لأن حفظ القرآن لا يمكن أن يتحقق إلا بحفظ السنة، فلو أن السنة لم تحفظ فلا يمكن أن يتحقق حفظ الكتاب. وبمعنى أوضح، إن الله تبارك وتعالى قد أمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذه من أركان الإسلام، ولكن الله جل وعلا لحكمته البالغة لم يبين تفاصيل هذه الأركان، لم يبين تفاصيل الصلاة والصوم والحج والزكاة، فلم يذكر في كتابه عز وجل 5 صلوات، ولم يذكر نصابا للزكاة، ولم يذكر الوقوف على أنه ركن بعرفة. إذن فلو أن السنة لم تحفظ لم نفهم من هذه الأوامر مقاصدها الشرعية، ولن نفهم ما معنى وأقيم الصلاة لولا أن الله حفظ لنا السنة. إذن فحفظ الكتاب عن القرآن يستلزم ضرورة حفظ السنة، لأن السنة تفسر وتبين القرآن، فلو أن السنة لم تحفظ لضاع كتاب الله عز وجل، ولأصبح طلاسم لا نفهم مراد الله منها. فلما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، دخل في هذا ضرورة واستلزاما حفظ السنة، إذ بحفظ السنة حفظ القرآن وظهرت معانيه. ولكن طريقة حفظ الله عز وجل لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن طريقة حفظ الله عز وجل للقرآن. القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السورة وتنزل عليه الآية والآيات وجزء من السورة والسورة كاملة حسب طريقة النزول، وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون هذا القرآن من فمه صلى الله عليه وآله وسلم ويحفظونه ويصلون به ويتدارسونه ويكتبونه، حتى إذا ما مات عليه الصلاة والسلام كان القرآن قد استقر في القلوب والعقول والصدور. ثم جاء التابعون وأصبح هؤلاء يأخذون عن الصحابة، وأصبح الصبيان في صغرهم يحفظون القرآن ويكتبونه، إلى أن وصلنا كما هو. ولذلك من الأدلة الصريحة على حفظ الله عز وجل لكتابه أنك تجد كتب اليهود والنصارى في وقتنا هذا، بل وقبل وقتنا هذا، تجد منها نسخا متعارضة، بينما لو شرقت أو غربت أو التفت يمينا أو شمالا في قوة المسلمين، في ضعف المسلمين، في تسلط أعداء الكفار عليهم، لما وجدت كتاب الله عز وجل إلا نسخة واحدة. إن ذهبت إلى الصين، إن ذهبت إلى الشام، إن ذهبت إلى بلاد العرب، إلى بلاد العجم، هو كتاب الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مفتتح بسورة الفاتحة، مختتم بسورة النحل. وهذا من أدل الأدلة الصادقة على تحقق وعد الله عز وجل بحفظ كتابه. وقد سبق الكلام على مسألة إعجاز القرآن في العقيدة الطحاوية. لكن السنة تختلف من جهة الحفظ عن القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول كلاما ويتكلم ببيان الأحكام الشرعية فيسمعونه عليه الصلاة والسلام، ويحفظ بعضهم ما لا يحفظ الآخر، وكل واحد منهم يحفظ ما سمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسا كما نجلس في مجالسنا وبين أمرا وحكما حفظ هذا الحديث هؤلاء الذين يجلسون في هذا المجلس، لكن الذين لم يحضروا هذا المجلس لم يحفظوا ذلك الحديث، بل ولا يعرفونه أصلا. كذلك ربما قال حديثا في سفر، في طريق، في خطبة، في مسجد، في سوق، في بيته، فماذا كان يفعل الصحابة؟ كان يأخذ بعضهم عن بعض الحديث، لأنهم كانوا صادقين ثقاتا فيما ينقلونه حفاظا لما يسمعونه. فأي قلوبهم اللفظ والمعنى، فكان بعضهم يأخذ عن بعض، لم يكونوا يكذبون، ولم يكونوا يتهم بعضهم بعضا، بل الذي سمع الحديث ينقله إلى الذي لم يسمعه، ولم يكن يتهم بعضهم بعضا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا طبقات، منهم الشيوخ الكبار الذين كانوا شيوخا في السن كأبي بكر وعمر، ومنهم الشباب الذين قاربوا الاحتلام كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. فكان الشيوخ في الغالب يعلمون الشباب ما يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما بعضهم من الشباب يحفظ ويسمع حديثا يفوت الشيوخ. القصد، فبدأ الحديث يتداول بين الصحابة رضي الله عنهم، يصدق بعضهم بعضا ولا يتهم بعضهم بعضا. ولما بدأوا يكتبون القرآن أرادوا أن يكتبوا الحديث، فنهاهم عن كتابة الحديث، واختلف العلماء في حكمة النهي، لماذا نهاهم أن يكتبوا غير القرآن؟ لا تكتبوا عني سوى القرآن، فمن كتب شيئا سوى القرآن فليمحه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه علة ظاهرة من الحديث، أنه قصر الكتاب على القرآن خشية أن يختلط كلامه بالقرآن. فلما استقرت الأمور وتبين الأمر جليا أذن لهم أن يكتبوا، فكان بعضهم يكتب الحديث، وكان أبو هريرة رضي الله عنهم يبين أن من الصحابة من هو أحفظ منه، لأنه كان يكتب وكان أبو هريرة لا يكتب. وسألوه عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنك تمازحنا، أفنكتب عنك؟ قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومضى على هذا الأمر الحال ما بين حافظ يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة رضي الله عنه، وما بين كاتب يكتب بعض الأحاديث، حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أحاديثه مشتهرة بين الصحابة رضي الله عنه. ثم جاء عصر التابعين الذين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رأوا الصحابة، ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا الصحابة، فبدأوا يفعلون مع الصحابة كما كان الصحابة يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الحديث. وظهر علماء من كبار التابعين يعلمون أبناءهم ما أخذوه من الصحابة، كسعيد بن المسيب وغيره من كبار التابعين رحمة الله عليهم جميعا. ولكن في القرن الجديد، وهو قرن التابعين، بدأ الأمر يختلف، فقد بدأ أهل الأهواء والبدع يظهرون بصورة جلية، وبدأ بعض الكذابين يكذبون في الحديث، ولكنهم كانوا قلة بالنسبة لما حصل بعد ذلك. ومن هنا بدأ علماء السنة يتفطنون لحفظ السنة، فأول شيء أصبحوا لا يأخذون الحديث إلا ممن عرفوا ثقته وصدقه. وأما إذا كان الرجل غير معروف بصدقه وثقته فما كانوا يأخذون حديثه. لماذا؟ لأن الكذب بدأ يظهر. ولذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ذكر بالسند الجيد عن ابن عباس رضي الله عنه، لما قام رجل يحدث أمام ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنه يعرض عن حديثه، فاستنكر الرجل وسأل ابن عباس رضي الله عنه، فقال: قد كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أسماعنا وأبصارنا، فلما ركبتم الصعب واللون فهيهات هيهات، أو كما قال رضي الله عنه، أي لما اختلطت الأمور ما أصبحنا نقبل إلا ما عرفنا صدقه. فالتمييز بين الثقات وغيرهم من الرواة ظهر في زمن التابعين. قبل ذلك كان يصدق بعضهم بعضا، وكانت التقوى والورع يمنعان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتهم أو يكذب بعضهم بعضا. كانوا بررة أتقياء منصفين، ربما يرفع الرجل منهم السلاح في وجه أخيه وهو يروي فضائله التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه اجتهد ووقع بينهم الخلاف، فيقاتل أحدهم أخاه اجتهادا وتأولا كما حصل في وقعة الجمل والصفين، وهو يروي أحاديث فضائله ويشهد له بالخير ويثني عليه. ولكن لما جاء من بعدهم وقل في بعضهم الورع أصبحوا يتحفظون فينظرون إلى أهل السنة وإلى أهل الصدق والأمانة ويقولون سموا لنا رجالكم، فإن سموا أحدا من أهل السنة والصدق قبلوا حديثه، وإلا إذا سموا أحدا من أهل الأهواء والبدع ردوا عليه حديثه. وبدأت فكرة تصنيف الكتب وجمع الأحاديث على طرق مختلفة في كيفية التصنيف والجمع، كل ذلك بسبب الحرص أن لا يدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. ثم جاء عصر أتباع التابعين فزاد الأمر شدة وكثرت وتوسعت البدع وكثر الكذب وفشى بالنسبة عما كان في زمن التابعين، فازداد حرص أهل السنة وازداد نظر أهل السنة للاحتفاظ بالسنة حتى لا تضيع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ ما يسمى عند المحدثين بسلسلة السند، الراوي يحدث عن الثقة عن ثقة حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما نضرب على ذلك مثالا، الإمام مالك صنف كتابه الموطأ، فتجد فيه مثلا يقول مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سلسلة سند ذهبية. مالك إمام دار الهجرة الجبل الثقة الحاطم، نافع الفقيه المتقن، ابن عمر الصحابي الجليل، عمر الفاروق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما نظرنا إلى هذه السلسلة قلنا هؤلاء ثقات حفاظ. إذا فبدأت فكرة التصنيف، ولكنهم رضي الله عنهم كان من مقصودهم أن يجمعوا الأسانيد، ربما يروون عن بعض الكذابين ليس ليعتمدوا على روايته، لا، ولكن ليبينوا أن هذا الحديث قد جاءنا من هذا الرجل الذي ليس هو بثقة، لكن لماذا يروون الحديث من طريقه؟ لكي يعلم مخرج الحديث، فإذا علم أن مخرج الحديث أتى من كذاب حكمنا بأن الحديث كذب، كما رووا عن بعض الكذابين كمحمد بن إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي، وعن بعض المتهمين كالواقدي وعن غيره. إذن كان من هم السلف الصالح أن يذكروا الرواة الثقة منهم والضعيف والكذاب، وربما يذكرون الرواة ولا يتكلمون عن الأحاديث، لأنهم يعلمون أن المحدث يعلم الثقة من غيره. كيف؟ هذا باب آخر. فأصبحت الأحاديث يتميز صحيحها من ضعيفها من باطلها عن طريق ماذا؟ عن طريق الرواة الذين يذكرون في سلسلة السند. لكن أن تبقى السلسلة متصلة هذا أمر عسير جدا، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحديث إنما الأعمال بالنية، فسمعه عمر، فحدثنا عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، ثم سمعه بعض التابعين أظن سليمان بن التيمي علقمة ابن وقاص الليثي سمعه عن عمر، ثم يأتي بعد ذلك يا محمد بن إبراهيم يسمعه عن علقمة، ثم يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك سفيان، ثم بعد ذلك البخاري. إذن نحن لو استمررنا بسلسلة السند أصبح الذي يريد أن يحدث بهذا الحديث في زمننا هذا يحتاج كم رجل؟ يحتاج كم رجل؟ يحتاج ما يقارب من 25 إلى 28 حتى يصل إلى البخاري. طيب وبعد 100 سنة يحتاج كم رجل؟ طيب وبعد 500 سنة؟ طيب وبعد 1000 سنة؟ هذا معقول يستمر إطلاقا؟ بضرورة العقل محال أن هذا يستمر. فبدأ العلماء يفكرون بجمع الأحاديث ثم الاعتماد على نسخ الكتب، فألف أهل العلم كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومن قبلهم الإمام أحمد وعبد الرزاق رحمة الله على الجميع، أصبحوا يصنفون الكتب ويذكرون الأحاديث بأسانيدها، وأصبحت الكتب يؤخذ منها النسخ على الأصل وتنتشر في البلاد، وكثر حفاظ الأحاديث. فالآن إذا أردنا أن نروي حديثا ذكره البخاري في صحيحه هل يلزمنا أن نذكر سلسلة السند من حالنا ووقتنا إلى البخاري، أم يكتفي أن نعتمد على النسخ الموثوق بها التي نقلت بالتواتر؟ ومن هنا تحول الاعتماد على ماذا؟ إيش يا أولاد؟ على النسخ. لأننا لو لم نفعل ذلك لأصبح الذي يأتي الآن يريد أن يروي حديثا يضطر أن يذكر إسناده إلى مؤلف الكتاب. فلكي تروي حديثا قصيرا في كلمتين مثلا لا ضرر ولا ضرار تحتاج ماذا؟ تحتاج نصف ساعة تقول حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا حتى تيجي تقول لا ضرر ولا ضرار. إذن فصار اعتماد أهل الحديث على الكتب. فنحن الآن نقول روى البخاري في صحيحه، وإحنا بنشرح البخاري هناك في كمشفي، أظن عبد الله بن يوسف التميسي ولا عن سفيان، ها؟ عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. أبي سند، هذا سند من الأسانيد يروي به البخاري حديثا في كتابه. الإمام البخاري رحمه الله يروي في بهذا السند عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن إلى آخره. إذن هذه أصبحت سلسلة الإيه؟ السند.